عقبة ابن نافع يميبالو مجمريا نورث أفريكا كونكر يدرقو ويكفتو السنبر ولكن سنتنال بتقام بتقام يطورمري أدقنية هنو طورمرينا ينبرو يمايتشالنا حيلنية هنونو نبياتشنم صلى الله عليه وسلم سلسو تناقرو عقبة ابن نافع ببيتو قبيتشي من دنو تمر منا من دزي كاربالي إن من بهل منو يا يوسف قريب من دونه نبياتشن من دونه يفسر كوسروت عقبة يعني ما شاء الله خير لو بعد الدنيا بأخيرة يخير سونو من عملون الجرو السو يخير سو مهون يجنا سو مهون نبياتشن يعني إن ما سكروا له جن سو كل جزء كتفات يعني أيدنا سو كل جزء منو سو يلم يتفاو تفات أيتنا يتساتور ستات أيتنا للترم ما يتشل نقرنا مكنياتهم تفترون ببريا يدرقوا السو من دلو يطور مري هنو بتقام ترو يطور مري هنو ولكن كسو مقباباتنا يكفتات شو كتماوشنا أقروش هزبون بدم بارقو بفكر بنتن سلال مكاهد سلاكاتو يعني قدلوت ما انو قدلو نزارو موياننا نصارى واليهود بتام سلاس تشجراتشو يهدو بكا أقارون بدن بلو يكفتو بكا يطور مرينو حقيقة بتام جغنا هونو سونو قل هزبو يكتماو هزبو ويم أقارو هزبو بكودتو رسول سياس كبا يأمرار سلتنا انتنا لنبراون تقلوت قدلوت كقدلوت روالا ويبن سامان يعني سنتورنو بمولو سو نتس اواتاتشو اقارك بمولو رومو يان مرلسو تماعتنو ابدي يزيه سويو ستت كاقنين كزاك اطلو يميمت او سماننو تقابايو سنديتنو اندازي كواني متو امتن كزابو تالن كساك اسوا اتشنم يسلم من اسلام والتادروج كزابو تالن كساك اسوا اتشنم اقار ما يزكوا لنو وانو نقرو اقار كيازكوا على اندت مروالله يهنو. إذا مات عقبة ابن نافع وعمره 62 سنة. تصوروا بدأ نضاله وهو ابن 15 سنة. تقولون تورنتون سراو جمروا أسرع مست أمت بنبربت ادمي أسرع مست أمت بنبربت يا أكستوليج عمرو بن العاص يقبس أجرسيز كسوق نبر سلو تقدر متكسو تماري جغنا وطا يتورمري هوني نورث افريكا بمولو نصا وطاو يعني 47 عامت نو يتاغلو سويو ادميو 18 15 عامت جمره كذا 62 ادميو موته انا بزي عينت يعني 62 10 يعني كربا بلا عامت نو يتاغله سويو لكن ياتشي ستت يدرغات على طول يعني نورث أفريكا كسروت بمولو أقرب شنس أيوتو كسروت ماتنو بعد ما مات نعم ونذكر تماما ولا ننسى لماذا استرد الرومان الأرابي الزيلان قدي ونموج يمي قتلو سويو أهن كمتك أسيب فيت عقب ابن نافع يادرقو ستت بجورات شلا الناس كمتو مكناتن تاريكو كزاية تيازن قرنو وكان السبب الأساسي أنه لم يتفهم النصارى واليهود ينبروا يهودوشنا كريستيانوش ينبروا تروارغو سلا الياذاتشو تنهوني وغيرهم لم يعاملهم بالتي هي أحسن فجعلوا له كمين فقتلوه الشيء الزيكو منال الآن نرى القائد الذي جاء بعده كالسوكة طليمة أو مري هذا سلا سيموت من قستمتا መንግስቱ ለቀቀ ያኒ እንትኑ መጡ ይሄን ያሉ መንግስት አሁን መጡ እነዚህ ሲለቁም ሌላ መንግስት ይመጣል ይመጣል ህዝቡ ፍርድ አለው والله በኋላ ስላሰ ጊዜ እንደዚህ ነበር እንደገና በመንግስቱ ሁሉ ማረም አስተዳደር እንደዚህ ነበር አሁን ደግሞ ባሉ መንግስት ደግሞ እንደዚህ አለ የሚል everybody ያኒ የራሱ መስታየት አለው አሁን ደግሞ እስከም የሚመጣው ሰው ማን ነው بسم الله ብለን ጀምርና ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር الثانية وقائد موسى ابن نصير يميبالو يعني مت أمانكم هذا الرجل يا أخوة ولد هذا البطل الجديد موسى ابن نصير የሚገርማችሁ በኢራን የተወለደ አንዳንድ ዑለማዎቹ በኢራን በፋርሳውያን ከተማ ነው የተወለደ ይላሉ። አንዳንዱ ደግሞ በፈለስጢን ነው የተወለደ ይላሉ። በፈለስጢን ይወለድ በፋርሳውያን ይወለድ المهم ከዛ 6000 ኪሎ ሜትር ርቆ የሚገኘው አገር መጥቶ ሳውዝ አፍሪካን በሙሉ በቁጥጥሩ ስም አስገባ ማለት ነው። اذا ولد في مدينه من مدن الفرس فرس ማለት ወንድሞች በዛ ጊዜ ራሽያ ማለት ነው። ሩም ማለት ደግሞ በዛ ጊዜ አሜሪካ ማለት ትላልቅ ሁለት መንግስታት በጣም ሁለት ትላልቅ መንግስት የነበሩ ሮማውያንና ፋርሳውያን ናቸው። ፋርሳውያን በኢራንና በዚህ በሸርቅ አሲያ የነበሩ ናቸው። على كل حال السيته ولدوا بعند يفورس كتمانو انه عجيب يا اخوه ياتي الشاب من الفرس يفتح الاندلس كفرسويان اجر 6 كيلو متر متو من كفتال اندلس اوروبا بكامل الكفتال موسى استرد جميع الاراضي الذي اخذها الرومان عقبة بن نافع كموت بهالا رومويان مريتهم بمولو ملسو تألالو موسى متأنا بمولو مريتهم كرمويان إجو السدو رومويان مبال مبرو بربر يمي بالو ده بربر ما أدري بإنجليزني عند زينو يلوتنا بربريويان يمي بالو دمو نبرو السنسون بمطبط أشو أوتوتو رومويان بك انتنا درقو مريتهم تقلالا بسلم الناصر لم يهون أدرقو موسى ولد في مدينة من مدن الفرس وهذه المدينة فتحها خالد ابن الوليد اهم كما كسر النقرسي خالد ابن الوليد بسيدنا ابو بكر جزي معرفنا جنا صحابه وش يالو ناتشو موجود ابو بكر الصديق نبياتشن ما يموت نجي ابو بكر الصديق قال عمر عثمان علي النزي بمولو قالو خالد ابن الوليد የትልቅ የጦርነት መሪ ሆኖ በዛ የፋርሳውያን አገር ይዋጋ ነበር። በአንድ አገር ገባና يعني ብዙ ምርኮኞች ያዘ። ምርኮኞቹ ጥቅላላ ወደ ፍም ሄዱ ወንድሞች ወደ መዲና አልሙነወራ ነው የሚሄዱ። ምክንያቱም ትልቁ ካፒታል ሲቲ የሆነው መዲና ነው። ትልቁ አሚራችን ወይም ኸሊፈት ነብይ ሰለላም ወይም ያገሪቱ ያገሮቹ መሪ የነበረው አቡበከር ነው። ስለዚህ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ 40 ሰዎች ማርኮ ወደ ምን ወሰደው ወደ አቡበከር ሲዲቅ ወሰዳቸው ማለት ነው። እነዚህ ባሪያ ናቸው ይሸጣሉ በገንዘብ ከዛ የገዛቸው ከነሱ አንድ ከገዛ አንተ ባሪያ ነው። ፈንክ ሸጣውነ ሴት ከሆነችም ዝም ብለ ተወልዳለ ከሷ አለ ምንም አቅድ አለ ምንም ንካህ ምክንያቱም ሐላል ነች። ኦኬ የነገር አንደም ሰው ያሸፉበታል والله لكن كسلمنا እንደም ያስወጣ ያቆም እንጂ الله بعرشه ሆኖ የደነገገው ህግ ነው። اذا 40 ባሪያዎች ይዞ ወደ ሰይድና አቡበከር መጣ። ከነዚህ 40 ባሪያዎች ማን ነበሩ? ሲሪን ወኑሰይር። ኑሰይር አሁን ሙሳ አልኳችሁ የሱ አባት ነው። ሲሪን የሱን ቅሳ ነግራቸዋለሁ በጣም ደስ የሚል ቅሳ ነው የሱ። ሲሪን የሚባለው ደግሞ ተማርኮ የመጣ ከኑሰይር ሁለቱም ተማርኮ የመጡ እና ሲሪን ደግሞ የሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን የሚባለው ታላቁ ዶክተር የእስልምና ዶክተር የነበረው ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን የሚባለው የሱ አባት ነው። እሺ አሁን እናስፋፋ። ከነዚህ 40 ምርኮኞች ማን ነበሩ? ሲሪን እና ኑሰይር። اخذهم الى ابي بكر سيدنا خالد بن الوليد ወደ አቡበከር ወሰዳቸው። فابو بكر እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ይጀምራል። عقبه بن نافع ያዛቸው መሬቶችና ህዝቡን በደንብ አድርጎ ስለ መካሄድ ስለአቀፈው እና ወደቀ ማለት ነው። لكن ተመልከቱ እነዚህ እስረኞች 40 እስረኞች ወደ አቡበከር ሲመጡ አቡበከር ይላሉ ፈአቡበከር عاملهم معاملة جميلة محبوبة احب الاسلام واحب المسلمين እነዚህ 40 ተማርኮ የመጡ ኩፋሮች ናቸው። በልኩፋሮች ብቻ ሳይሆን እንጨት፣ ፀሐይ፣ ንፋስ ملائكة منامن يقزوناتشو مجوس ملحديناتشو ودا أبو بكر متو سيدنا أبو بكر الصديق لكن دا نجاتشو نا نداباتشو أرغو بطرو أرغو تقبلاتشو نا بطان طرو أرغو سيزاتشو من هونو اسلمنان وددو اسلاموشون وددو أسلمو دم سبحان الله العظيم إنا يعني أجر ما يزاد اللي وانا ونقرو ما استدى أجر انبيهتنو أهم من قصة قلبتو عندو يعني إني نقص لين يلان إني لم سنة بقبس اللي متايروهم سيسي مبالوت اللقو جنرال متانا محمد مرسي قلبته إني مرينين يعني وين سنة مسلو مريع درقو وانا ونقر السؤال اللي أجروا اندي تستاذ درال له بوليتيكاوي بتأباي بديسيبلين أنه اللي سوى اندي وده اندي تارقان إنه وانا ونقروا أهل سيرين هو والد محمد بن سيرين أسلمي إسلاموشن ودده إسلمناون ودده أبو بكر ودده خالد ودده ما شاء الله ما شاء الله هو سيرين محمد بن بانو لجنة برو محمد بن سيرين ومحمد بن سيرين هذا المشهور في عالم الطب مجمّريا دكتور النتنا طبيب حاكموش يمتو بسلمنا عندنياو محمد بن سيرين نبر إنا بزي بدكتور النتنا بحاكم النت بتقام يتاوك هونو للا بمكذاب لا يتاوك أبت نقر عليه وهو أول طبيب بارئ مخترع في الإسلام أدى ديس مدهني في فترنا ديسكابر هذا الرقم محمد بن سيرين نبر وكان مفسرا بالأحلام حلمي النفتة دمو كلكو ابن سيرين كتب على حلمي النفتة أهون السويس أفتشو مسحفوشنو بينفرسيا من ماروتيا اللو أهون عند سو متو اندزي حلمي تشيلان إنما أنت مسو إن شاء الله يفلقوا مفتي بهون حلم مفتات يراسو يشالي تمرتنو محمد بن سيرين كشي أراد تمتو آمت حلم دتن دم مفتات تلقو مسرتنا تلقو دستوري أسكمت أسو نبر سلزي محمد بن سيرين بهولة تتعوك نبر طبيب نو دكتور نو حكيم نو كذاب اللت أدن بمن دون يتعوكو حلم بمفتات نبر وكانت طرفة جميلة عندك أنا ثقني نبر كذبة في ثم نقراتشو نبر مثلا عند سو هلم عي يا إيو هلم من نبر ترسوشو بمولي والكانو أهنا الزن النطوة تنستو ودا عند عالم هدال عالم هوي نعم ترسوشو بمولي واللقو زاري بهلمالو العالم هذا يقولش عالم مهم بشار اللي مفرلقو اندي تارقه نو سوچني متيزو درقت انا اسدنقتو اره اره اره وي يلهانو منو لوجوچو بمولي موتالو ونفو كنو اندازينو هلمو يهمو مكفر ترسوچو بمولي والقو كايه لوجوچو بمولي موتالو والو سوية نكسي دنقت فرات فانتنا لي ايه دي اندسو متانا منو منهم كالو يا اخي ني ترسوچو بمولي والقو بينما يهنا لجوتشو بمولو لموتونو عليها علم كذا سوونا الأرى أنت بمو دزي علم ودزي علم متهدو وأنا أستاذي هنا وبهلم مكبنتن ابن سيرين يالا لمن ودنتن تهدى الله له يالتان ابن سيرين إزاي اللي هيدا يا ابن سيرين أنا اندزي اندزي هيو علم ابن سيرين ملسو السنو لنا ملسي اللو مكناتهم هلم هنا سوس ملسي اللو عندنو ملسو ملسو السنو قد اندي تارقو اقرب الله شاكولاتا نامار ولا لا ادرقو اقول رسو من عنو ويني الله سيودها لو اندي تا الله سيودها لو اندي تا لو يانت ادمي رجيم يهنو بزيها الدنيا بزونا قرتها الله اندي هم لجوتشيه يلج لجوتشيه يلج لجوتشيه ساتاي اتموتو مالو تفسيرو كسنو واندموش يعني اللي جوتشو اللي موتونو يلي جوتشو لتاينو السم نسم اللي موتونو يلي جوتشو لتاينو ادمي بت امر جيمي هونال منامن سيلو دسالو الله هو النموت يلهو يلهو ما دمت اهو نمين زمالات شنقدي ስለዚህ የህልሙ ተፍሲር እሱ ሆኖ ግን በሌላ መልክ አቀረበለትና በጣም ደስ አለው። እንግዲህ እድሜ በጣም ረጅም ይሆን ነው? አዎ። ስለ ልጆቹ ይታይ ነው አለው። ኦኬ من تفسير أحلامه يا محمد بن سيرين بتقام يتاوك أبت بتفسير أحلام سلهونه استعمل نقر لك أو تاكو سلسو عنده خالد بن دينار بن بالو ودى ابن سيرين متى ودى محمد بن سيرين تزاب هلا من علو ارهل ما يتشال له والو من دنو هلما له كنت عند ابن سيرين فأتاه رجل فقال يا ابن سيرين رأيت في المنام عند سومت أن ابن سيرين بهلمك عند نقر أيه ولو كأني أشرب من بنينة لها مثقبان فوجدت أحدهما عذبا والآخر ملحا. إني باند قربا يعني عند قربا بنينة بانو انتنا لو متتانو سود عربية بزيبا قلف سيسمي بنيو አንድ በሌላ እንደወተት አይነት ነው እና እሱ ጠጣ ነበር። አሁን ያ መጠጡ የያዘው እንትኑ ግርባው ሁለት ቀዳዳ ነበረው፣ በሁለቱም ጠጣ ነበር። በዛ እንደኛው ዘጋውና በዛ ሲጠጣ ጥሩ ይወጣልኛል አለው። ይሄን በሌላ ወይም ደግሞ ፈሳሹ በዛ ሁለተኛ ደግሞ ያን ዘግቼ በዛ ሲጠጣ በጣም መጥፎ የሆነው መራራና ረታም ነገር ይመጣል አለ። ካንድ ግርባ ሆኖ ላኪን በዛ ጥሩ መጠጥ በዛ መጥፎ መጠጥ ይፈሳል አለ። ተግባባነው መት نعم كاني اشرب من بليله لها مثقبان بليله يا متطابت እቃ ነው እና ሁለት ቀዳዳ ነበርውና በዛ ስጠጣ ጥሩ በዛ ስጠጣ መጥፎ እንትን ይላል። فوجدت احدهما عذبا والاخر ملحا ጨዋማ ሆነው በዛ قال ابن سيرين اتق الله شوفوا شر بچنقلات ما يمطاو كونو يتفسير لكن تفسيره اسو نو مكنياتهم ابن سيرين يتوقع يتفسير مفتي الله يسطو نو منا نو اتق الله لك امراه مستلچه وانت تخالف الى اختها له سبحان الله العظيم مستلچه بن انت ليبانا قطافي نحالو يمستهن اهت انتن يا دركنو كزا اي ركفكاتنو زنا بتارق انا افكر شالله ورد شالله يالك مستهن ستوت امسته ستوتا ويمستهن بقونا درقه اهت وان لمتفونا قر ياسبكنو والو فملكتو انقدي انتنو يعني تفسيرو ما نمسو يما اقونا قرنو النسو دي ملكيانا مسفريان لاجو لونا دمو عن ابي قلابة ان رجلا قال لابن سيرين ان سو دمو متال ابن سيرين من قالوا رايتك اني ابول دما سبحان الله بهلمكو دم سشنا شنت دم هنا سيوطا ايه هو قالوا فقال ابن سيرين تاتي امراتك وهي حائض مستح حيضيا لا تنو جماع متارقاتنا اتق الله الله انفرالو قال الرجل نعم يا ابن سيرين نعم والله كشفتني اقلت كني قالوا حيدي يا الله تلتوات مالي انقدي دمشن مالت مستن حيدي يا الله جمع ما رقنوا له قال اتق الله ولا تعود كهم بها لا اقوارت او بشتاون دي قوارت اقوارت او هلو لينا بمو عن حبيب انبالو اندو عن أن امرأة رأت في المنام أنها تحلب حية فقصت على ابن سيرين من علي عندي تسمت أشنا إباب كإباب وتت تحلب عليك تحلب عليك باب مرمي البنان من مرم بانو لهم سالي بريون اللاموان وتت ستة وطا باب مرمي من البنان بانوها انتنو በግ ወይም ደሞ እንትኑ ያን ፍየል ወይም በግ ወይም ደሞ ላም ወተት ማለብ ይባላል። አልহামዱሊላህ ማለብ ይባላል ኢንሻአላህ በትግርኛ ማለብ ነው እንባለው እና እባብን ያለኩ በህልም አየሁ አላት አለቹ تحلب حي ጠላት ነች وليست من الفطرة في شيء. هذه امرأة أنا مسير يدخل عليها أهل الأهواء والشر. أنشيالات بتأمت فيهن وندش ودبيتش يقبونات شو تتنكك يا الوات تتنككي ناو حليبو فطرانو لكن نقرن يوشنا بتأمت فيهن مفلقو سوش ببيتش يقبونات شو نزامي قبو سوش لببعي كهم بغالا أتفكري ودبيتش اندي قبو بتأمت فيهن سوش ناتشو بلو نقرات كذا سيتوا خلاص ينبروا بمنه كلكلتشنا نسعى هونش الحمد لله تقنا قنيتش. قال رجل لنا دمو ننقراتشو قال رجل لابن سرين رأيتك أني أحرث أرضا لا تنبت بهل ما يهو علي مريتون بقبرنا يسره مريتون الرشي انت ازروا عنه سندمنا من ازر عنه يزره تنقر بمريتكن من ما يبكل ماله بكاس كنتلو تنساهو كنكلف تنساهو يزرهوث بمولو ستأبك ستأبك لك أي أي أي أي فر انتنو أي بكلم من دلو يهل مالو تأيكو قال أنت رجل استمكاتشو مكرو بلاتشو استمكرو بهل مريت يعني تزرع له قن أي بكلم أن مكرو بلاتشو مليون آمت بتقويو ابن سرين يمن لسو مرسل التقنشات شلو مغناطم هلم سو بمسلو على اللي يفسره من أنا ابن سرين قال أنت رجل تعزل عن امرأتك أنت مستهن جمع ستارك سميت وسمت أنا فساشه كبلتوا وطفه ودوش يفسس كونوانو الله أكبر سبحان الله إن أنت لجأت تغنيم الله يعني اللي راسي يكلك الكو لما ولد سلم ما تفلق جمع ستة درب سميت سيمت فساشو كبلتو عوتشي ببرحة إياه فساس كونو تاو علو تاو تاو الله يسد أهلج تكأبن علو يهم ليلة تفسيرنا ليلة دمو سبحان الله العظيم تملكتو جاء رجل لابن سيرين وابن سيرين متان من علو إني رأيتك أني على رأسي تاجا من ذهب فقال له ابن سيرين إني بهل ما يهو يورك زوج يورك أكليل براسي لا يتكمتو بهل ما يهو علو قال له ابن سيرين اتق الله فإن أباك في أرض غربة أباته يولده أبات بسدتنا ويعلو اللهم فرعلو وقد ذهب بصره كانت تليتو أنتم كسو تليته أبرات شواد لم يمتنرو آهن أينو حتى أمور هنا أباته وهو يريد أن يأتيه قال فقطع الرجل نعم يعني السودان تلمت أي فلقان أنت عند التهيد التي يفلقان مكناتهم أينو أمور هنوان سنزيه اللببال ودباته هده عمت أو أكليل يتبالو يراس زود يورك زود يالكو أباته نونا هيدنا عمت أو ويمهيد اللتالو سبحان الله ينسي سما لجو عليه فقطع الرجل كلام ابن سيرين قناة ابن سيرين نقول سايش أرس بكيسو إجو بكيسو أسقبانا فأخرج من جيبه فأخرج كتابا عند دبدابيه وطانا هذا الكتاب كان من أبيه يباتو دبدابينو فيذكر فيه ذهاب بصره أباتو من الان لجي أوركو هنياله ولتنتن ولت أينينا تفتشانه وأني في أرض كذا وكذا وكذا إنا متهلبنا توسدني من دبدابيه وطانا تدمك أسويه أنت ابن سيرين يكيتا متأو ما نقرها له إني أنا كمانه قل أكليل وين بم أكليل يبالال بمرنا بورك تسرى زود براسه بهل مكايه أباك إننا ناتنا تشوم مزي سلزي باكك ساي موت به أباك ساي موت وين أنت بموت كزي ألم ساتلي لببال أباك هيدا همتأو وين هيدلت በጣም ያኒ ጣዓ አድርግ ከሱ ጋር አለው እና ገና ምስሪን ንግግሩ ሳይጨርስ ያ ከአባቴ የመጣው ደብዳቤ አወጣና ሐቅ ነው ይሄ ነው ደብዳቤው አለው وكان المصريين اخوة على قدر من الثراء የሚገርማችሁ ነገር ዓሊም ነው ሙፈስር ነው ፈቂህ ነው ህልም የሚፈታ ሰው ነው ጠቢብ ነው ይሁሉ ያለ አላህ ደግሞ ምን ሰጠው ታውቃላችሁ በጣም ሀብታም ነበር ከባት የወረሰው ገንዘብ እሱ የሰራበት ገንዘብ በጣም ሀብታም ነበር አለ وكان له 30 ولدا الله اكبر ከስንት ሚስት እንደሆነ 30 ልጅ ነበረው 30 ልጅ ወለደ ابن سري ولكن الدنيا هل جزي قدولو نج الله سبحانه وتعالى فتنوا بفتنا ودك ابن سرير من دنو ينبرو غنزب بمول تقفى كسر ونبه ان التملس يسويه فقد توفي ابناؤه جميعا لجوتشو بمول موتو فلم يبقى منه غير عبد الله عبد الله تبالى لجو بتشاكرو حازت ان لجوتشو بمول تقفو كما فقد امواله غنزبو بمول تقفى من تلال لا تشون دموج طبيب دكتور حلم اني فتاة عالم فقيه عابد ورع تقي نقي يهل ست الله اندقنا دمو لفتنا سل لجتشون موتو غنزبو بمول تقفى كما فقد امواله حينما اصيب بخسارة كبيرة في تجارته انجري كسب وددها تملس مالك مدها هنا وقد تعرض للسجن اداس لبزابت اسرت ينبرو اقرقجي اسر بيت اسقبت بلو اسرو فقد حبس في دين ركبه لغريم له عنده بزوغ انزب يبدرو سو نبرنا ستين سلو الچالم اسرت مالك مو فقد كان اشترى لمن دونو يكسره تاك الله شو የከሰረበት ነገር ብታውቁ በጣም ይገርማል በጣም ይገርማል والله አንድ ቀን አለ የ40 ሺ ዘይት ገዛ አለ የ40 ሺ ብር ዘይት ገዛ ሊሸጠው ነው ነጋዴ ነው ከዛ በኋላ وجب في زق من هذه الصفقه بالزيه የ40 ሺ የገዛው ዘይት ትልቅ እንትን ነው እንደ ፊስቶ እንደ ጋን እንደዚህ ነው በዛ ውስጥ አንዲት ድም አይት ገባችና እዛ ሞተች ከነጋላችሁ አንዲት አይት ሾሎክ ብላ በዛ ዘይት ገባችና ሞተች መጥቶ ሲያይ አይት ሞታለች فما كان منه الا ان صب الزيت كله ይሄን ሰዋል ሸጥም ከፈለገኮ አይቱን አውጥቶ ትንሽ አፍስሶ ንሸጠው ይችላል لكن እኔ ሰውን አልክድም ብሎ የ40 ሺህ ዘይት በሙሉ በመሬት ላይ አፈሰሰው ከሰረ ولم يبيع شيئا منه فقد ابت عليه امانته وخلقه وورعه ان يطعم الناس او يبيعهم هذا الزيت زيت اي تغبابته الشطم بسو አልጫውتም ብሎ አፈሰሰው 40 ሺህ ከሰረ ከዛ ተቀጥሎ ከሰራ መጣ በእዳ ውስጥ ገባ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መታሰረ من اقواله العذبة ابن سيرين كتناغرو عندان بكلمات اللي بتقام دس يميل من النذر اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه الله عند بارياون كودد عليه عند دنگاي ادرغو بزو سوش قالو عند دنگاي مطفوس يسرو مرم ما يمسلاچو زنا سيسرا سنة يمسرا يمسلوال يسو غنزب بحرام سيبالا كزكازا وهان دميت أطعي مسلوان لمن واعز نفس يميبالو الله لسطعو من دون واعز نفس من من يوم سو بسونتو الله واعز نفس هذا الرجل مكاري بسونتها كين مكاري عني مدفو سرا ست سرا يه مدفو نميل سمت بسونتها كين هذا الرجل الله عند سو دنداي كان هوني كين قلاتو يساتك كان هوني حتى قال العلماء دمت راسوا مدفونا تقروتاك عنك سقاك ستهات أنت كستهات افتي هنا ولا كيلو سكر بيهون نين يانوت بلامج سرقة كهيدش ويم أنت ستات سكرونا ستة كهيدش بن بتأم رك بتهيدنا متبلاو مكنياتهم ينبنت مهون تاك أنج إن كان سو واعذ نفس معرفين غري إبرسيرين ملو بمن يوم سو سونت بنفس وسط يبني نكرو مكاري عليه إنجزي بسميت ينسي أدر أرتوا على اللميه يهم دفترو يهم تسوغن متبصراي سرار سويو تمام؟ تروس سرار درمو قد نباتي ترونو يميل عليه ونموش يلا تشوني نقر استي يلنين يميل سو يمتا يلنين سو يميل سو كمتا والله الدنيا مالتي مليونير بيهون بعد الدنيا يلن يسويو انسسانو دنقاينو براثنو يفن نقر بيهون በሰውነታችን ጥሩና መጥፎ ለይቶ የሚያቅ ስሜት አላህ አስቀመጠልን ስለዚህ ማን ابن سيرين اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه ለጥሩ ስራ ስራ ለመጥፎ ስራ አትስራ ምንም ስሜት ያስቀመጠለታል አላህ Subhanahu ወታላ لكن ደዚህ የሌላቸው አሁን አሉ والله አሉ طيب ለና ነገር ምን ተናገረ ابن سيرين ظلم لأخيك يعني وندم هن يمتزلمو ظلموش بزوناتشو كنسو عن دولم غراتشو عليه ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره سلو قد بنيا سلو وندم سلو زماده بتقام يمتزلمو بندم عليه متفو نقارو كسو زند هنه تاور عنه ጥሩ ጥሩ ነገር ነገሩ ግን ተደብቀዋል ይህ ትልቅ ዝልም ነው አለ ለምሳሌ ሱራቃና ኢትዮ ሁሉም ደሴት ጓደኛዎች ናቸው ሱራቃ ኢትዮን ይحسዳል ወይም ደሞ ሱራቃ እንግዲህ እንደምሳሌ ነው ሱራቃ በጣም መጥፎ ጠባይ አለው እና ጓደኞች ያሉ ሱራቃ ከሰዎች ሆኖ ሲያወራ መጥፎ መጥፎ ነገር የኢትዮ ሁሉ እንደሴት መጥፎ ነገር ይጠቅሳል ያስታውሳል ይናገራል ጥሩ ነገር ያለው ኢትዮ ግን አያነሳው ትልቅ ዝልም የሚባለው ነገር ነው እንደዚህ ደግሞ ብዙ ያሉ ሰዎች ወላሂ በሽታ እኮ ነው ይሄ ነገር እስልምና ግን ምንድነው የሚለው የወንድምህ ጥሩ ነገር ተናገር መጥፎ ነገር ካለ ደግሞ ስተረው ነው የሚለው ሰውየው ግን አንጻር ነው طيب وكان ابن سيرين انقتل سي وكان ابن سيرين لمن نو ابن سيرين يملو يسويو باريا هونو يمتا اباتو اسلمنان ودو ابو بكرن ودو اسلاموچن ودو ياسلمه كزي يوطا زر نو يسويو كان ابن سيرين ممن اذا رؤوا ذكر الله يچنت مسدوات وندموچ والله والله يهن درجه كدرسك انت يجنى سبحانكم تماما من علي ابن سيرين قالوا ممن اذا رؤوا ذكر الله من نمسكوا ابن سيرين سياي الله استوصل ذكر استوصل يا الله النجر استوصل انكم انذي الله يسطاتكم لمثاله مايكل جاكسون ستاي من سمعه الوندموج قران حفاظ له وين عمره يحج التايه هاو يزفن يسكستا يفساد يفسوق يفجر بمتايه مكناتي السعرة تسونه طيب عنده فراج ستاي من تايه يفرد نقر يسربت نقر يونجل نقر التايه ابن سيرين سيايوت عليه ذكر الله وحده لا شريك له كتا الله انت سوصله የሰላት ጉዳይ የዝክር ጉዳይ ግን يعني ያላህን ትልቅነት እዚህ ሰውነት ለብቅ ይላል ምክንያቱም እሱ ራሱ አላህን ስለሚፈራ ከተላልቆቹ ዑለማዎች ስለሆነ ማየቱ ብቻ እንደ ኢባዳ ነበር አሉ። قال ابن شبرما لا قال ابن شبرما شبرما ابن شبرما شبرما يمبالو عنده من عليه دخلت على محمد بن سيرين بواسط بتوالو كتما رود محمد بن سيرين جبهنا فلم ارى اجبا يهجدم بتام تلك نطبنج ኮሜንት ስታረጉ የምፈልገው ታቃላችሁ እቺን ኮት ታረጋላችሁ አሁን እንምላችሁ ስለዚህ ብዙ ትናገራላችሁ ምን አለ ابن شبرما دخلت على محمد بن سيرين بواسط واسط بالو كتما فلم ارى اجبا في فتوى منه ولم ارى اجرا على الرؤيا منه تمام ابن سيرين سائل بيت ام فري يعني فتوى لم استثبت ام فري يتبالو ابن سيرين نبراني هل من غير سيمطا دمو ህልምን መፍታት ደሞ በጣም የደፈረ ሰው እሱ ነበር አለ እንግዲህ ሁለት ነጥብ ነበር ኢብኑ ሲሪን የዲን ነገር فتوى ጥያቄ ሲጠየቅ ያንቀጠቅጣል ይፈራል አይመልስም ምክንያቱም فتوى ማለት የአላህም ቦታ ወይ የነብዩም ቦታ ይዘህ መፈረም ነው በጣም ያስፈራዋል ህልም መፍታት ግን የተማረውና አላህ የሰጠው ነገር ስለሆነ ህልም መፍታት አይፈራም ነበር قال هشام ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين دمو ود عند مطفو مري قربو حق يمنغر عند ابن سيرين يلم النبر مالو لمثال هون ود ملس زيناو جبته ود اوباما جبته ولا ود ملك فلان جبته مطفو نغرون لمغلص اتتشلم اسروت يلال غدلوت يلال او ابن سيرين ما من سوى فرام نبر امير المؤمنين نو يطور مري انت مري نو وين باغرغجي نو يغبال مطفو نغر كايه يي مطفو نو يي مطفو نو يطرو نو يطرو نو بلاو تكست ارغو نو ميوطا وكان ابن سيرين قد حبس في السجن اذا سلبزابت اسر بيت غبطو نبر بلنال طيب وقد حبسه مالك بن المنذر يبالو مري اسنو ياسرو و قد روي عن عبد الحميد بن عبد الله يسوي عبد الحميد بن عبد الله من بالو شنو وري يا متاو من عليه ابن سيرين اسر بيت كجبا صلاه ذكر قران تهجد بالليل اندزي سيال يسر بيتو حلافي عليه ان السجان مالك يسر بيتو وتادر قال لابن سيرين በጣም ስላመነውና ስለወደደው ምን አለው አለ اذا كان الليل فذهب الى اهلك ليلت سيون برون كفته ወደ ቤተሰብ ሂድ ከቤተሰብ ይደርና ጥዋትና ማንም ሰው አያውቅም ስለዚህ ጥዋት ከስረኞቹ ትቆያለህ ሁሉም ሲተኙ አንተ ሸለክ ብለ ወደ ቤተሰብ ትሄዳለህ ለቤተሰብ ታድራለህ ጥዋት ትመጣለህ አለው فاذا اصبحت فتعال فقال ابن سيرين لا والله لا اكون لك عونا على خيانه السلطان اني انت يا غرم مري لتكدا اردهم اني متالو من ما ادلم كبيت سوتش يا دري متالو لكن وجلوا انت سله هوني وجل لما رد اردهم يمردح كوني تو وجل اترك بينو مردح انجي اشي بيه كوطهما የአሚሩን የመሪውን ክዳት ስለሆነ በዚህ ላይ ልትባበር አልፈልግም ብሎ እንዲያለ وعن ابن عوف قال ان محمد بن سيرين كان اذا كان عند امه يلوانا مستيرن እንገራቹ ابن سيرين الله يوددو ይህን ቦታ ትልቅ ቦታ ያወጣው الله سبحانه وتعالى مستيرو ይህ ነበር አሁን ስሙት مستيرو እንግዲህ محمد بن سيرين በበላሽ ወን ደሞ አለምንም ምክንያት አለ እዚህ ቦታ ያደረሰው አነ መሐመድ ካለ اذا كان عند امه كناቱ ጋር ቁጭ ብሎ ስታየው አለ لو راه رجل لا يعرفه كناቱ ተቀምጦ كناቱ ጋር ቁጭ ብሎ ጎን ለጎን ቁጭ ብሎ ስታየው አለ المصري መሆኑን ትረሳለህ አለ يظن انسان ان به مرضا من خفض كلامه عندها لكن دموت نسو ويب اند تامم نسو غنوا قچ بنو عينناغر مالي غنبس بنو مكنياتهم كتناغري يعني اسوا دمصو كدمصو علي كف كالي اند معسيا نو ميحسبو اسوا تناغر كلالاچو عينناغرم تنس كلالاچو عينسام تقمت كلالاچ ايقمتم እና አንድ ሰው ከናቱ ጋር ኢብኑ ሲሪን ከናቱ ጋር ካየው لا تعرفه بل تظن ان به مرضا من خفض كلامه عندها ذم كمالته يتنسى ايه تامو نو مسكين تامو نو نو متلو عليه يا جماعه ما وصل هؤلاء الى ما وصلوا اليه الا بمثل هذه الطاعات وخاصه بر الام يناتون مكبرنا የናቱን ጣዓ በመከተልና በማድረግ ነው ይሄን ደረጃ የደረሰው ኢብኑ ሲሪን። የሚገርማችሁ አንድ ነበር አሉ ትልቅ ትልቅ ዓለም ነው ከ10 ሺህ በላይ ተማሪዎች የነበሩት እንዲያውም ኢማም አቡ ሐኒፋ ኢማም ማሊክ ኢማም አሽ-ሻፊዒ ሱፊያን አስ-ሰውሪ ትላልቅ ዑለማዎቹ ትላልቅ አኢማ በሱ ስር የሚማሩ የነበሩት ትልቁ ዓለም አንድ ቀን በመቶ የሚቆጠሩ ተማሪዎቹ በመስጊድ ላይ ሆኖ ያስተማረ ተማሪዎቹ ስል እንደኔ እንዳታደሉ ወንድሞች አጉልክ ኢማም ማሊክ ኢማም الشافعي ኢማም አህመድ ኢብኑ ሐንበል ሱፊያን الثوري እንደዚህ መሳሰሉት ላልቀ ኢማ በሱ ስር ሆኖ እየተማሩ እናቱ መጣች። እናት ደሞ አንድ ነገር አለ ወንድሞች ልጅዋ የፈለገውን ቦታ ቢደርስ ልጅ መሆኑን አይቀርም ከናቱ ጋር አይደለም ወንድሞች? አሁን አንቺና ልጅሽ ጀነራል ቢሆን ሚስተር ፉላን ቢባል የጦር መሪ ቢሆን ፓይሎት ቢሆን ፈራጅ ቆራጭ ቢሆን ላንቺ ልጅ ነው። ምክንያቱም ራቆቱ አውጥተሽ አሩን ሽንቱን ያጠብሽ ቱከቱን ያጠብሽ ስላሳደግሽው የ80 አመት ልጅ ቢሆንም ላንቺ ልጅ ነው አይደለም ወንድሞች? ናም ላንቺ ልጅ ነው አባትና እናት ልጃቸው ልጅ ነው። አሁን ሰውየው በስንት ሞተ የሚቆጠሩ ዑለማዎቹ ያስተማረ እናቱ መጣች። فقالت له سبحان الله በዛ ከሆነ በመስጊዱ በር ትንሽ ጎራ ብላ ምን አለችው? قالت تعالى فلان አለችው انت ልጅነ አለችው ولدي تعال اعطي للدجاج قوتها انزي دروش كوي انتني ياچاچنو ناستي مغلاچو ست بلا هيدچ كنيبي علاچو دوتي ميقطرو تلالق ايما ياستماره ناستي ليجي نانا دروچو درو منا كباچو درو لكن ميجوانو دروچو ايهن يفنقالو استنا اورنا وحسطاچو بلا هيدچ بقى لك وانتن وبان ديازو سو انفطفطن قطقطنا يا جماعه اقرتها ارغولني عليه كتاب واسقمته فنهى بفورا واستاذن وذهب اليها ودنت هدنا لا دروچو اهل ستو وها ستو اطغبو تماريوچ يطبقوناچو شيخوشناچو متى متى تمرتو قتل يا اخوه لو حصل هذا لعلماءنا اهنا العلماءوچ አንዱስቲ እናቱ መጣ አንተ ፉላን ናስቲ ለዛ ለደሮችና ለድመቶች ምግብ ስጣቸው ቢል አሁን ያለው ዑለማዎች ምን ይሰማቸዋል? አይ እንደ ኢብኑ ሲሪን ወላ እንደዚህ እንትና ያደርጉ ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ኢብኑ ሲሪን ሲሪን የተባለው ምርኮኛ እሳት የሚገዛ የነበረው ፀሐይ የሚገዛ የነበረው دخل في قلبه ايمان واسلم ورزقه الله سبحانه وتعالى محمد ابن سيرين عند سماچوت له ሁለተኛው ተማርኮ የመጣ خالد بن الوليد የመጣ ወደ ابو بكر ማለት ነው يسمى نصير ونصير هو والد موسى اهم بيجاችን ያለው ታሪኩ موسى بن نصير የተባለው አባቱ نصير ይባላል። የሙሴ ደሞ ራሱ እሳት ወደ እሳት የሚገዛ የነበረው ሙሽሪክ ሙልሂድ ካፍር ነው። ላኪን የአቡበከር ጥሩ አያያዝ ስልምናን ወደደና አሰለመ። ከዛ በኋላ ሙሳ የተባለው ልጅ ደሞ አላህ ሰጠው። لما اسلم نصير عمله ابو بكر بمعامله احب الاسلام واحب المسلمين ثم اسلم وتفهم اخلاقهم وابنه موسى احب المسلمين اندغنا موسى تولدو اسلاموچن وددي سلمنان وددي فأسلم. بمن دون يسلمه بتقولوا يعني حد اللي ما يدرجوا سو كأني عند سو كتبها ما نتي جبال إني عند من غير لينجرتشو بأونت بأونت exaggeration منا من ده تلو بتشا عنده الزي سعودي عربي عند بر عند إريتراوي ناقو عند أهون الزي سعودي عربي كفى على عين البرانة sponsorship مالتنا سويه عند سونو بس سر ندر يسويه بتاع أمسك أيوه نزل إيرثاوي بتاع أمسك أيوه جنزبي لوان كما جد مني اللي لوان منا من دزي بكا زارين دزي أدرك دزي أدرك بكا لبس كم متفاو سدست أمت أمسك أيوه كذا تبص هاتش أسويه ونا بكا فيزا جستو كتا ودي جرمن هيد جرمن سهيد بجرمن بيته كريستيان تقبلوا بيته كريستيان ياو جنا اجو كمسطتو بفيت اجو كسطت بهالا منغستو جنا ساتقبلوا بيته كريستيان تقبلونا انديت يمسلي منيتا مغيب متت بتام يهونو طرو يهونو تريتمنت ادرغولت انغدي سويو يت نبر بجحنم نو ينبرو بزي አንዱ በጣም ያስቀየው እዛ ሲሄድ ደግሞ ሳይሰራ በተሰጡት ፍረሹለት ምንም ሰጣሉ ገንዘብ ደግሞ ፖኬት ማኒ ሰጡታል አገሩ ደግሞ በጣም ጥሩ ንፋስ አለው አሪ እነዛ በክርስቲያን ነበር ሰው ጥሩ አድርገው ያዙት ምን አለ ይሄ ነው ዲን የሚባለው አለ ምን አባቱ ዲን እስልምና والله እንደዚህ አለ የት አባቱ ዲን እስልምና ዲን የሚባለው እነዚህ ሰዎች ያዙት ዲን ነው አለ قطع حيماناتاتشون تقبله ودى كرسنا قبا طرو عرقو يازوت بدم بارقو ينكباك بو يازوت سواتشو كفر على طول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرنا له ونتاتشو كورو أن النبي زي دهنتنا شنكاتنا منع من كبزة ودى كفر يسكهيدا هرانو لكنو أهم بدم بيازوتنا ለስድስት ወር እኮ ነው የኛ ሰው ሸዶ ቢለምኑት ቢለምኑት ቢለሻፈረኝ ብሎ እንዴ አለ ዲን ማለት ይሄ ነው አለ ዲን ማለት ሙአመላ ነው አለ ዲን ማለት ትሪትመንት ነው ዲን ማለት እንዴት አድርገህ ሰው ተስተስተልህ ነው እንጂ እኔ ከምን እንደመጣሁ አታውቁም ብሎ ስድስት ወር እንዴ አላችሁ ከስድስት ወር በኋላ መንግስቱ ተቀበለው ወረቀት ሰጡት ሌላ ቤት ሰጡት ሰዎቹ ጉብኝትና ዚያራ ያደረጉ ቀስ ብሎ አልহামዱሊላህ ወደስልምና ተመለሰ በዛ 6 ወር ሙቶ ቢሆን ግን ካነ የሙቱ ካፊራን ምክንያቱም ሰብሪ አጣ ሰው ዲኑን ሸጣል ህይወቱን ሸጣል ወንድሞች እና المعامله الحسنه ጥሩ አርገህ ሰውን መያዝ የሃይማኖት ነገር ተውት ወንድሞች የሃይማኖት ነገር ለብቻው ፋይል አለበት አንተ አገሪቱ መሪ ከሆንክ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብዙ ሃይማኖት የያዘች አገር ነች አንድ እስላም ይመጣና መሪ ሆኖ በእስልምና ካልሆነ እስላሞች ካልሆነ ሌላ እንዳታቀርቡልኝ እስላሞች ካልሆኑ ሌላ ነገር አናከብራቸው ቢል ማን ነው የሚሰማው መጀመሪያ አላህ ይቆጣበታል አገሪቱ የክርስቲያንና እስላም አገር ነች ለሁለቱም እኩላት ተስተዳድራለህ የእምነት ነገር ሲመጣ ደግሞ አንተ ወደ መስጊድ ትሄዳለህ ቁርአን ትቀራለህ በፍርድ ቤት ሲሆን ደግሞ አንዱ ክርስቲያን አንዱ እስላም ተካሰው ሲመጡ በፍትህና በአዳላ ትፈርዳለህ ስለዚህ ኢብኑ ሲንቱ ሙሳ ኢብኑ ዩሰይር أغرثن وددي إسلاموشن وددي أسلمي هذه المعاملة من أبي بكر الصديق نفعت موسى موسى بتقام يعني انتن يرقفوا يا أبو بكر تريتمنتنا برماتنا فموسى الآن تعلم أخلاق وكيف يعامل شعبا بمختلف أديانه كأبو بكر الصديق يوسدو موسى حزب اندث تستدادر عليه ሁሉም በሃይማኖቱ ሁሉም በዘሩ ሁሉም በጎሳው እንዴት አርገ ኦርጋናይዝ አርገ በአንድ አይነት ፍትህ ተስከይዳለ ከአቡበከር ወሰደው ማለት ነው አክስ عقبة تماما አሁን ትዚላቹ عقبة ابن نافع ትልቅ የጦር መሪ ሆኖ اخلاص አለው የአላህን ፍራቻ አለው ላኪን ችሎታ ስላነሰበት ያስተራደር ችሎታ ከሰረ ማለት ነው فلما استرد جميع الاراضي التي كان الرومان استردوها من المسلمين اهون موسى بن نصير سيمطا تساوسن دهونه عقبه بن نافع كجدلوت بهالا بسنت ورنو بمول باجات باسلام اجي نبروا مريت وسدوا الرومويان موسى بن نصير متانا بمول ملسوا واستقرت له الدوله اهون የኖርዝ አፍሪካ አገሮች በሙሉ በሙሳ ኢብኑ ነሰይር ስር ሲገባ ሐታ ፈተሐ እስፓንያ ህዝቡን በደንብ አድርጎ ስላስተዳደረ ህዝቡ ወደዱት ክርስቲያኑን ይሁዲን ምናምኑን ወደዱት የሱን አስተዳደር ወደደው ከጎኑ ሆኖ እየተዋጉ እስከ አንደሉስ እስከ እስፓንያ ገቡ ምንድነው ይሁሉ የሁሉ ንንጃ በማማኛስ ተቃላም ጥልል ጉድ ትሪትመንት ለህዝቡ ምን ይባላል በአማርኛ ጥሩ አስተዳደር በፍቅር አስተዳደር በአማርኛ አንድ ቃል ሊኖር ይችላል ስታምጡ አንተ መሪ ነህ ጥሩ አገዛዝ አው ጥሩ አገዛዝ ጥሩ አስተዳደር ራሳቸው ክርስቲያኖቹ እዛ የነበሩ ይሁዶቹ ራሳቸው موسى ابن نصير اسلام هونون يرسو نبرالو اسلام هونون يرسالو مكنياتهم من اين تليون نتادر قم نبر لو رجعنا الى صدر الصحابة اهون ودوها لا تمرلسان تنش بالنعي يا اخوة نبيات صلى الله عليه وسلم الله دلوم ملائكة ما دلوم بيجاتشو تأمر نقري اللب الله كان ستاتشو ሰሐባዎችን ያስተዳደሩበት ምክንያት እስከ ስንታገር እስከ ባህሬን እስከ እንትኑ ፉርስ እስከ ሮማ እስከ ምን ነቢያችን በነበሩበት ጊዜ ስንት አረብ አገሮች የመን ምናምን ሁሉ በስራቸው ውስጥ የነበረው ሰሐባዎቹ ደግሞ ጎንበስ ብሎ እንጂ ቀና ብሎ ነቢያችን አይተው የማያውቁ ታቀናችሁ ምስጢሩ ምንድነው ዑለማዎች እንዳሉ ፍቅር ነው አሉ ነቢያችን ሰሐባዎቹን እንዴት እንደሚወዱ ሰሐባዎቹ ደግሞ ነቢያችን እንዴት እንደሚወዱ ፍቅሩ ራሱ ነው ይሄን መተባበርና አንድ እጅ አንድ قلب በሆነ የፈጠረው የነቢያችን ፍቅር ነው አሉ كانت اقوى من دعوتهم القوليه الدعويه በንግግር دعوه ከሚያረጉት ሰሐባ በተግባር በጥሩ በስነ ስርዓትና በዲሲፕሊን በጥሩ ጠባይ دعዋ የሚያረጉት ነበር ብዙ ካፊሮች ወደ ስልምና የሚያስገባ كان نعم دعونا عن الصحابه استي صحابه توتنا عند النجر لنغراچو እዚህ ላይ በአሜሪካ የተገኘ ነገር ለንገራችሁ አሜሪካ እነዚህ جماعه التبليغ የሚባሉ دعዋ የሚያረጉ ሰዎች አሉ አይደል በየአገሩ ይሄዱ دعዋ የሚያረጉ ሰባት ናቸው ወደ አምስት ናቸው እነሱ አምስት ናቸው በአንድ አይላንድ ነው አንድ ጀዚራ በአሜሪካ አንድ ጀዚራ ነች በውሃ ተከበበች አንድ ትንሽ ከተማ ነች እዛ ሆነው ዳዕዋ ያደርጉ ነበር እነዚህ አምስት እስላሞች አምስቱ ነጭ ልብስ ነው የለበሱ ነጭ ዑማ ነው ጥምጣም የራስ ጥምጣም ነው ያደረጉ አብረው በዛ በሳር ላይ ተቀምጠው ምሳ ይበሉ ነበር አሁን አሜሪካውያን ነግሩ አሜሪካን አንድ ሶስት አራት አሜሪካን ነግሩ አሜሪካን ትንሽ ራቅ ብለው ይመለከቷቸው ነበር ምንድነው እነዚህ ልብሳቸው ነጭ የራሳቸው ጥምጣም ነጭ የሚበሉት አብረው እየሳቁ እየተደሰቱ ይበላሉ እነዛ ነግሩ አሜሪካን ሶስት አራት የሆኑ በድራግ የተበከሉ በመጠጥ የሰከሩ ከንፈራቸው በሲጋራ የበሰለ እና ምን ያለበሰከራምትን ያሉ ናቸው አሁን ሲያዩዋቸው ምንድነው እነዚህ ከሰማይ ወርዱ መልአክ ናቸው ወይስ ምንድነው ብሎ ያያሉ እነዚህ ደግሞ አምስቱ የበሉ የጠጡ አብረው ይሰግዳሉ አብረው ይበላሉ አብረው ይጠጣሉ ይስቃሉ ይጫወታሉ ተስቢህ ተህሊል ያደርጋሉ ለስንት ሰዓት ሲመለከቷቸው መጨረሻ እስቲን ጠይቃቸዋሉና መጡ ወንድሞች አሉት እናንተ ምንድናችሁ እኛ እስላም ምንድነው እስላም ያው እንደምታዩት አላህን እንገዛለን ጥይብ እንዴት ነው ንጽህናችሁ ልብሳችሁ አካሄዳችሁ ሰላታችሁ ምናምናችሁ በጣም ያስቀናል አሏቸው እንዴት ናችሁ ላይፋችሁ ጥሩ ነው አሉ ነዛ እስላም ምን አሉ ላይውጀድ አላ ወጅህ አልአርድ አስዓድ ሚና እንደኛ ደስተኛ በዚህ መሬት አለ ከተባለ አታገኙ እኛ ነን አሉ በምን አሏቸው እንግዲህ ቁጭ በሉና እንነግራችሁ ብለው ቁጭ አሉ ሻሃ መጡላቸው ኬክ አመጡላቸው ውሃ መጡላቸው በሉ ጠጡ ተጫወቱ ተግባቡ አሁን እነግራችኋለሁ በእኛና በእናንተ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ በህይወት አሉ አው እኛ እኮ በደራግ በመጠጥ በዝሙት ያኒ አዱንያ ራስዋ ጥልቅ ተደረግናት አዱንያ ይላሉ እነዛ ነገሩ ያ ሰውየው የአምስቱ እስላም አሚር ተነሳና ምን አላቸው ስሙ አላ አንድ መኪና ኒው ብራንድ ኒው ሆነቹ አዲስ 2014 يعني اديس كوكالا براند نيو تاوطات الله عليه منو بنزين منو زيت مولات الله ميكانيكالي اديس نيت منين يلاتم انا ينيتشن باس 30 سو متيز باس سوتشو قنه عند شوفير ارغه لاند 500 كيلو متر ተጓዙ ትላቸዋለ አሚሩንም ይለው አሁን ስትጓዙ መኪናው ጤፍ የምታል እንከን የላትም አዲስ ነች ከፋብሪካ ያወጣች ነች በንዚን ሞልተዋል ዘይት ሞልተዋል ሰዎቹ ያንዳንዱ በወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ጉዞውን ጀመሩ አለ ሹፌሩ 3 ቀን አልተኛም ምክንያቱም የባርሱ ባለቤት እንዳትተኛ ነው እንቅልፍ የለም 24 ሰዓት የተጓዘ ነው ምግብ ቢባል በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አንድ ሳንድዊች ብቻ ያበላዋል መጠጥ ቢባል ውሃ መጠጥ የለም እንቅልፍ ቢባል እንቅልፍ የለም እንግዲህ እነዛ በባስ ያሉ በሙሉ ተኝተዋል እንም ያለ እንቅልፍ ወስዷቸዋል ሹፌሩ በቃ መኪናውን ያጋለበ በራብ ሞተዋል እንቅልፍ የለም በጣም ድራውዚ ነገር ሆኗል አሁን በዛ መንገድ ስብርባር ያለበት መንገድ ዳገትና ቁልቁለት ያለው እንትኑ እዛ ሲደርስ መኪናው ምን ትሆናለች ብሎ ጠየቁት والله ሹፌሩ እንግዲህ ቅንፍ ካለው ከራበው ከጠማው ምንም እርፍት ከሌለው ይዟት ወደ ገበያ ይገባል ልክ እንደዚህ ነው አላችሁ እናንተ ቦዲያችሁን በመግብ በጮማ በመጠጥ በድራግ ጠገበ ያቺ ሩህ ያች ሩህ ሹፌሩ ማለት ነው ሰውነታችሁን የምትመራ ሩሃችሁ ነፍሳችሁ ጠምታለች ርቧታል እርፍት አጣች እኛ የቀለብነው ጀሰዳችን አይደለም ጀሰዳችን ቦዲያችን እንደምታይት ሁላችን ቀጫጭነን ኖርማል ሰዎች ነን ላኪን ልባችንና አእምሯችን ኦቨር እንትን ነው በቃ ጠግቧል በቁርአን በሐዲስ በዚክር በሰላት የተመገበ ሩሃችን በጣም ሃይ ነው ህይወት የለበሰ ነውና ይህ ነው ደስታ ያመጣልን ብለው ነገሯቸው ማለት ነው ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ህዝብ ወነት ነው ልክ እንደ ሹፌሩ ዒልም ከነለ ዲን ከነለ ያወረ ኑሮ ከኖረ ግዴለኝ ነገር ከሆነ ዒልም ምናምን የማይማር ከሆነ እንደዛ ሹፌር ነው የሚሄደው ስለዚህ ህዝቡን ይዞ ገደል ነው የሚገባው ወንድሞች እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ አሉ هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خنقه خنقه اليهودي عند يهود متو አይደለም ለነቢያችን አንገታቸው በልብሳቸው ይዞ እንቀርጎ በጣም ሊገላቸው የፈለገው بل ከዛ ቀጥሎ ደግሞ መጥፎ ንግግር ተናገረ يا ابن عبد المطلب علاچو انتم يا عبد المطلب لجوش يا محمد انتم قوم تماطلون አታላይ ናችሁ ለነቢ እንደዚህ ይባላል እንዴ? ላይ ይሁዲ ከሆነ ይባላል አንተ መሐመድ ሌባ ነህ አለው። እና አንተና ቤተሰቦች ሌቦች ናችሁ ያበደርኩት ገንዘብ ለምን አትመልስልኝ አላችሁ። ልክ ነው ነቢያችን ከይሁዲ ተበድረዋል፣ ግን ቀጠሮ ገና 3 ቀን ይቀርዋል። ቸኩሎ ነው የመጣው ሰው የተሳስተው ነው የመጣ። ፈነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርሲልኒ አሉት። يعني እባክህ ልቀቀኝ፣ መጀመሪያ ጎረረኝ ዘጋኸኝ ልቀቀኝና ከዛ በኋላ እናገራለን። ላ አንቱም ሙማጢሉን ብሎ በቃ መጥፎ ነገር ይናገራል። እዚህ ላይ سيدنا عمر بن الخطاب አልቻለምና ሰይፉን መዘዘና አንገቱ ሊቆርጠው ትንሽ ነው የቆረው። ሰደበው፣ አንተ قليل الادب يا يهودي والله በዚህ ሰይፍን አንጀትህን መቀደሃለው ተው ምናምን ብሎ አስፈራራው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የሁዲው እውነቱ ነው አበድሮኛል፣ ግን ተሳስተዋል። 3 ቀን ቀጠራችን 3 ቀን እየቀረው ነው የመጣና ላኪን ምንም አይደለም እኔ ሰጠዋለሁ። 20 ብር ነው ያበደረኝና ያ ዑመር አሉት ሂድና ከአኢሻ ቤት 25 ብር አምጣለት። 20 ብር ብድሩ ነው። طيب 25 ብር ለምንድን ነው ያ ረሱላህ? 5 ብር ደሞ ላስፈራራው ያ ዑመር እንድታስፈራራው አይበቃም ይሄ ነገር። እሱ ባለ ሐቅ ነው መንገዱ ነው የተሳሳተው እንጂ ስልቱ ነው የተሳሳተው እንጂ የተበደርከው ገንዘብ አምጣ ማለት ሐቅ ነው። ለምን አስፈራራው? ስለዚህ ላስፈራራው ነገር 5 ብር ጨምርለት አሉት። እንዲያውም አሉት ነቢያችን ሰለላም አንተ ይሁዲ ብድር አለህ ከኔ ጋር ግና ጠያይቅ እንደዚህ መኖር አልነበረበትም። ያ ሙሐመድ ብድሬ መልስልኝ ብትል እኔ ደግሞ አስረዳህ ነበር። አንተ ደግሞ ዑመር እንደዚህ አርጋ አስፈራራተ እስከምትገድለው ድረስ ያስፈራራው ይቁ ካንተ የምትጠበቅ ነገር አይደለም ብለው ሁለቱም መከሩና 25 ብር አምጣለት ስጠው አሉት። ይሁዲ ዝም ብሎ ይሰማል። فقال እኔ አስፈራራሁ እኔ በደለኛ ከቀጠሮ በፊት የመጣሁ እንደገና እንቅቅ አድርጌ በቃ አንተን ያሳነስኩህ መሐመድ እንደገና 5 ብር ትጨምርልናለህ? አው ዲናችሁ እንደዚህ ነው? አው አሽሀዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአንከ ረሱሉላህ ብሎ ወደ እስልምና ገባ። በምንድን ነው የጀማዓ? በመሐደራ ነው? ወላሂ አይደለም፣ የነቢያችን ትሪትመንት ነው፣ የነቢያችን አያያዝ ወደ እስልምና ያስገባው ማለት ነው። ሙሳ نعم ابو موسى نصير يبارو موسى عباد وهو نصير كان قائدا لقوات جيش معاويه معاويه يتبالو تلقوا يسلمنا مري امير المؤمنين نبروا يا نصير كسوغا كسو سر وتادر يوتادر مري نبر اسلموس كذا بحالا ابو بكر زين يسلموا ابو بكر موته عمر متى اسر امد غزا موته اندغنا علي عثمان متى اسر 3 امد غزا موته علي متى 5 امد غزا موته كسرات امد بفتنو ك 25 امد بهالا يمعاويه وتادر هو موس نس نسير ازاي هو النبر. طيب انبدي موسى كان يتعلم من ابيه اباته ከሰሐባዎቹ ስላደገ ተመልከቱ ወንድሞች፣ ከሰሐባዎቹ ስላደገ በአቡበከር ስር በዑመር በዑስማን በአሊ በሙአውያ ስር ስላደገ እስልምና ስለወደደና ድርጊታቸው ተግባራቸው በደንብ አድርገው እንደ ውሃ ስለጠጣው ሙሳ ያባቱ ጠባይ ወሰደ ማለት ነው። አሁን ሙሳ ኢብኑ ኑሰይር አሁን እንግዲህ በጠላችን እሱ ነው ይስቢሁ ወይኩኑ ምን ይል ነበር አባቴ ይለዋል። ሙሳ ኮኑ ለአባቱ نصير أباتي نعم إنكم فلقوا عند خالد بن الوليد لمهنو إلوان أباتو يلجو من يوت آكم قل يتوكو سوال قدي لجو واندموش إن أنت أهول إناتوش إنا أباتوش والله يلجو شاكشون من يوت أتاكم كالت أيك أتشو لجي من يتوانو متفلقوا ينقرهان إنه أوم لكاد اللم أنك أقرر هتس أنسلو هنا زنبلو بمية يولو لكن موسى ተማሬ ምን አለ እኔ اريد ان اصبح مثل خالد ابن الوليد رجل حرب يحرب يطورنت مرنت መማር አለብኝ እኔ እንደ خالد ابن الوليد ለመሆን ነው ምፈልገው አለው አባቱ وابوه يعرف هذا اباته ያቀል ይሄ ነገር فذات يوم سال موسى اباه وقال ان موسى لاباته يتيقال ما اهم سر نجاح خالد خالد بن الوليد بيهدبت طرنت دنيا مغناصفه الله يرداو يمشنفه مستيرو مندنو ብሎ አባቱን ይጠይቃል ምክንያቱም እንደ خالد بن الوليد ለማሆን ከፈለኩ مستيرو መያዝ አለብን አለ خالد حقيقة بجزيو كسباب رايت أورنت تكافلو تشنف وياك إن عند خالد مهسل مفلق قال الوارد أباته نصير من علو يا بني هو الإخلاص له للا مسترين له خالد لالله مخلص لغني لسوب له ما يوقس لغني الله تقنه له يا نسرون الدعالو ثم قال له يا بني عند مسالين استهلوا او خالد بن الوليد كم ساغروچ بطرنت مرينت تاغلو تواغتو كم ساغرات بلاي ككفته بهالا بعالم يعني سوچ خالد خالد خالد خالد خالد عليه انجو منالو በዛ በምዕራባውያንና በምስራቃውያን የነበሩ ዛ ህዝቦቹ ልጆቻቸውን ለማስፈራራት ከፈለጉ خالد መጣ ይባል ነበር በሌላ አገር ደግሞ ዑመር መጣ ዑመርና خالد በጣም በጣም በፋርሳውያንና በሮማውያን የማስፈራሪያ መሳሪያ ነበሩ እና خالد መጣ ተብሎ ይፈራ ነበር ሰው ثم قال له يا بني لما عزل عمر يهن خالد خالد يتبالى سيدنا عمر مجمر ياو ده سلطان سيمطو من ما يدرغو خالد كسلطانو اوردوت انتيت طرنتن يمرى بزو سو بزو سو يوددو عمر متانا كسلطانو اوردو قال خالد قولته المشهوره بتامس كهون درس يالطفاش قال ازا غزي خالد بلوال من عليه اني لم أجاهد من أجل عمر وسأفتح أراضي بإذن الله ولله فقط لعمر بيه تواجد شالاكم لعمر بيه جهد قبل شالاكم بل لرب عمر يا الله يا عمر الله لسو بيه بيتشانو من واقع أما واقعونو كهم بفيت كهم بهالا أقرأت شو مكفتونا بتقامي من واقعو لا الله بيتشانو لسو بيه للم بلو ምንም ነገር አልተሰማው ትልቁ የጦር መሪ የነበረው ተራው ተደረ አደረገው سيدنا عمر ምንም አይደለም አለ እኔ ለዑመር አይደለም መሰራው فاخذ موسى هذه النقطه يچن يا خالد طبال وسدتنا بدم وسط سرصت ማለት ነው وكان يجاهد واساس ما كان يجاهد الاخلاص بقى لا الله بنو طورنتن جمره وزون جمره موسى ابن نصير على طول من اندهونه تاقلاچو من يبه ودفيتو اذا انظروا النقطتين التي كان سبب نجاح موسى وخالد خالدنا موسى الله يوفقاچو ሁለት ነጥብናቸው መጀመሪያ اخلاص لله ሁለተኛ المعامله الحسنه للشعب وقدر يسوي وقدر سر ያስገባቸው ሰዎች እንዴት አርገብ በማር ወለላ የቀባህ ማስተዳደራቸው እሱ አንዱ ነው ሁለተኛ ደግሞ የምትሰራው ለአላህ ብቻ ከሆነ የዓለምን ህዝብ በሙሉ በእጅ ልታስቀምጣቸው ይችላል ወንድሞች يعجبني طموحات موسى يموسى ምኞት በጣም አስደነቀኝ طموحاته وهو طفل يريد ان يصبح مثل خالد كان حصان ያለው እንደخان ትፈልጋለህ እንደخان ለመሆን ይላል አሁን ልጆቻችን ጠይቃቸውስ በእውነት በእውነት እዚህ የምትሰሙኝ አሁን ልጆች አሏችሁ ወንዶች ሴቶች ልጆች አሉ እስቲ ጠይቀዋቸው መልስ ልታገኙ ነው ልጅ ምን ልትሆን ነው የምትፈልገው ካደክ በኋላ جوابي معروف ነው ምን ይላል مهندس ፓይሎት ዶክተር ነጋዴ ሀብታም ሚሊዮነር لا تجد من يقول داعية ومجاهد شيخ عالم دعوان ميارقنا مجاهد في سبيل الله وانا له من يالله من سوء التقني مثلاته يدقوت بزي عينتنا بايس كريم بكتشب بهمبرجر بكنتاكي منامن بزي يدقو لجوشناتشو من هو متطبق على هون دموج انا اهو ولاتي نو عنده من ينيران والله بسعود عربيا بسعود عربيا انه لجوشكو ازي تولدو بالله امطته كفت ارغه كوداتشو ويم جرباتشو الذي قرد ارغه بتاياتشو يمتاغنيو ازا مندنو ايس كريم همبرجر كنتاكي كاتشب نت شنكورت قاي شنكورت ازي نو متاغنيو عليه لنا اتاغنيو هنا تكونو سلازي اهون من لبهون متفلقو بله بتطيقو مهندس انجينير دكتور በነገራችን ያለው ወንድሞች ጸጣናችሁስ ጸጣናችሁ የለው እሺ ያለው እና ልጆቻችን በዚህ አይነት ስላሳደግናቸው ምኞታቸው ይሆናል ولكن اسمعوا عند عالم من يلال على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم على قدر اهل العظم على قدر اهل العزم تاتي العزائم عند سو عند منيته نو والله اني اسر شبر كاغنيه الدنيا اندي اسكت نو كالي كذا بلاي اهد تولز جرين كچرسكو الحمد لله سكندر سكول كچرسكو انقلان شط الله چمام شط الله تمسكو كفت الله የነተ ያገልጋይ ሆናለሁ ምናምን ካለ ደሞ ከዛ ደሞ አያልፍም አንድ ሰው ይመጣና ላ እኔ ተመረ ዶክተር መውጣት አለብኝ ዳዒያ መሆን አለብኝ ነጋዴ መሆን አለብኝ ቤተሰቦቼ በሙሉ ቅፋርጌ ሁሉም ቀለብ አለብኝ እንደውም አገሪቱን መምራት አለብኝ ካለ እንደ ምኞቱ ነው የሚያገኘው አላ ቀድሪ አህሊ አዝሚ ታቲ አዛኢሙ يعني سويو تلك كتمنيه منيته ان وطئته عند نو ميهونو تلك نجر نو ميياغنيو ويم ود تلك نجر نو ميامراو عليك وتاتي على قدر الكرام المكارم سويش دمو عند اجاچو نو كرم كاناچو كرم يهونالو وتعظم عليه وتعظم في عين الصغير صغارها انزا تنانش نجر ميمنيو تنانش نجر بالنسو عند ترارانو متاسبو لمثالي عند سو والله اني بقى يچي مصحف كچرسكو خلاص عالم هونيالو يبقعنيال 10 شبر كاغنيهو بهوته يبقعنيال لمثالي يعني سكندر سكول كچرسكو يبقعنيال يميلو يي سكندر سكول 10 شبرو يي نجر بسو تلق نو عليه وتسقر في عين العظيم العظائم تلك صورت بنيوتاچو تلك يهونه راسو تلك نجر بياغنيم بعينو تنش نو عليه انغدي غطمو لا يغباچو يشلال بن يي معناتنو سو اند اساسبو انتو نو ميهدو انجي انتن ادلم طيب لما وصل عمر موسى ابن نصير ارميو 28 امس درسالو اراد معاويه ان يكون ان يكون اسطول بحري بقي بحر عند تلك يطور جنبار لمكفت يفلقان بس اسكذا غزي وندموچ اسك معاويه غزي يسلام منغست ويم صحابوچ تابعوچ يبحر انتن علبراچو يبحر طور علبراچو اهو معاويه يبحر طور لمكفت سيفلق من عروت مجمرة تمرت بيت كفت عروت يبهر طور يبهر طور النت انديت اندهوني سوچو ممارا اللبات شو تمرت بيت كفته تمام سيكفت مجمرة يتمرق وسوچ عنده موسى نبر بزيقزي موسى بن نصير كنزا يبهر تمرت يبهر تمرت من اللون بالو مارين مارين يمارين تمرت تمرو يتمرق عنده موسى نبر عندهم اكتيفو بديستينكشن نجر يتمرقوا السنبرنا معاوية يبهرون مري أدرقو يطور بهر مري أدرقو كتش أدرقو. وهذه الدفعة خرجت من طرابلس تريبولي متبالو كزانو يتمرقو وطو أهن فعينه معاوية قائدا لأول جيش يخوض معارك في البحر يبهر طور لما جمّر كزي يتجمّر وبسلمنا مريو موسى ابن نصير يهون المالتنا. فبدأ المعركة ففتح قبرص سبرس يتبالتش في أوروبا أنت كثمانتش مجمّر السوان كفته مانو موسى نورث أفريكا بمولو ككفته تروارغو سلاسلا دراتشو كغنو غهونو عندما تدرو تشونو إن السون يزو سبرس يمتبالو قبرص كفته وعمره 28 سنة. بعد ما فتح قبرص مات معاوية، وفي زمن عبد العزيز بن مروان حصلت مشكلة فعزله. اشي بزي قزي معاوية يموتان معاوية كموتبها لا انجليه يمت او عبد العزيز يمتبالو ابن مروان يه موسان كسلطانو يوردوان كسلطانو ورد مالتو قل موسى الزمالان بتقام سمارتنو بليل عين السراون كتالي الزهلا انجليه الزهلا يقوم عنه ان شاء الله درسو لم يكتلو سامنتي كتلان. سلزي موسى ابن نصير اندلسن يكفته تلقو يتأرمري تلقو اخلاص يالو تلقو ما شاء الله يعني بزو سم يترف بزيها الدنيا موسى ابن نصير يتبالو اندلسن يكفته اهون من قربات اندلس عقبة بن نافع بنورث امريكا افريكا بشاك قومي يهبن نورث افريكا كفته امست اقروج جبس جزائر مروكو تونس ليبيا يهن كفتو اندقنا ود اوروبا امرتو ببهر ارقو اوروبا وستقبتو يا اوروبا اقروج يازي موسى ابن نصير نبر تاريكو بزيه جمران اتعينو ان شاء الله زيلاس كومار لهنا ما يكون ان انتنسيت كومنتار قلت جمرو لت اسامورت ان شاء الله ما